حصريا على موقع مهرجانات.com. يا بنت الحرمة بأصحابنا ولاد الأبواب دي بتشوف جدعنا منهم ما بنشوفها. عازف اور يوسف اوشا. حزن انتصر قلبي اتكسر على نفسي انا زعلان تايت ملامحي ووشي من كتر الزعل بقى الكل خاني وصاحبي خانتني هي كمان الدنيا جاي عليا بس انا اداوي الدول زي الجبل واقف وداد ولسه حيلي مشدود علشان بطل كسر الكمين ومعدي اي حدود. يا الف خسارة على خير اللي هم اكلوا عملت كتير قوي واخرتها دول نكروا لو عرف كنت جبت مكانكو كلب ليلو على اشكالكم الناقصة بالف تفوق تمرهموا للي يديكوا كل يوم مقصروا وتعشقوا في اللي بيوزع عليكوا كيوب تشوفوا الحرمة تبقوا كلاب عليها صفوف ما بينكوا الراجل المادة عايش مكروه. انا كنت طيب من قريب بس عدى وفات قلبي الحنين الف رحمة علي بقى شمال ما بقتش الف بالكونات انا جاي بمفاجأة هتشوفوا حد مالوش عزيز ومبدأوا الجنيه نفسي نفسي ثم نفسي واللي باقي بعدين عشرة سنين لو على الأرض أخسر في دقيقتين حسن العمدة أجدع حد أتعامله وحسين العمدة شرف اللي بيزامله اتنين اخوات وحزب واحد مفيش حمله وراهم جيش كامل في القسم بيجامله. يا بخت الحرمة بأصحابنا ولاد الأوباء دي بتشوف جدعنا منهم ما بنشوفها عملت ايمان شباشب والله ما تنسواش فينيك يا رجولة شكلك بايتة في الإنعاش مفيش وقت العتاب ولا وقت للتقديم ده كله غير تعمل واحد غريب وقريب طلعت اوسخ من اللي في قلبي تلي قبيب بنايس منكو يلا واكري في اللي يخيب الناس عليا تملي بصة وفاكرين ان انا بيه وانا حالي والله غير ربنا لوحده العالم تشيلوا عينكم من عليا وسيبوني في اللي انا فيه كنت اسد بس الحسد نزلني سبع خلاني دايما مكتئب وانا شاب زي الواد بعد ما كنت بكيت وبيبقى ناقص اخد كار هموت واعرف لي فاكر اني شايل ملايين ياريت والله بس ازاي واجيبها منين ده انتوا اللي يعرفكم يموت ده اشكالكم تجيب الفقر مش جنيه ده نعرف حد لما بيدي للحاجة بوس ده لو لسه بضمان هيبص لي غبوس ده بيطلع اشعة من عيون الجوز تخلي الشاب شعر وشيبه يبقى عجوز شارع الحياة مش هو هو لا هم هم الناس الدنيا حالة صباح عجيب والمحترم أحداث بقى كله ماشي شايل سلاح عايشين في أفطار ماس مع الجنية تعيش بيه والناس هيحترموك جاحد وظالم هيخافوك وعافية هيحبوك هتعيش غلوب بتكون فريسة لناس يجوعوا ياكلوك خلاص بقى كله بيعيش وعامل أفطار وكلها على الحطاب تمشي وبتبخ نار ده جيل ألف مزيج بدل القلم جرار ياريت فيهم واحد قلبه يجيبه في حوار عويل عايش في دور يطلر في وقت الحار وهو قفا يا عيني شبعان ووارد دار عيال عاملين عتاولة بس ما فيهاش قال آخرهم في الحالة اتاكلت وهري ونال. انتم دلوقتي بتسمعوا على موقع مهرجانات.com.